الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في صفة الصلاة لما جاء فيه من الذكر الذي يعقب الصلاة، فهو من تمام صفة الصلاة أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من الفضل العظيم ما فيه، وفيه من الأجر والثواب الذي لا يستحقه إلا من عمل به. وقد جاء هذا الحديث بعد ورود الفقراء من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كما تعلمون فيهم من الحرص على الخير ومن محبته والسعي إليه والبحث عنه ما لم يوجد لجيل بعدهم، فقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير الأمة بعد نبيها، ولهذا كانوا يحرصون على الخير، ومن لم يتمكن منهم من عمل شيء كان يحزنه ذلك كثيرا. وهؤلاء الفقراء رأوا أنهم لا يستطيعون أن يصلوا بأعمالهم إلى ما وصل إليه إخوانهم من الأغنياء، وليس في أيديهم أن يغيروا حالهم، فجاءوا يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن أغنياء الصحابة كانوا يحرصون على الخير وعلى المسابقة إلى البر والعبادة والطاعة كما يحرص عليه غيرهم من إخوانهم. لم تلههم أموالهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هكذا كان حالهم رضوان الله عليهم. فجاء هؤلاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون إليه ضيق ذات اليد، لا يستطيعون أن يتصدقوا ولا يستطيعون أن يعتمروا ولا يحجوا، لأن الحج والعمرة تحتاجان إلى نفقة وتحتاجان إلى مال، وليس لهم من المال ما يستطيعون به أداء ذلك. فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلين له بأن إخوانهم قد سبقوهم بمراحل عديدة وفاتهم من الخير أبواب كثيرة. وهذا لا حرج فيه أيها الإخوة، ولا غضاضة من أمثال هذه الأسئلة، فإنهم لم يسألوا على سبيل الحسد ولم يسألوا على سبيل النقمة، وإنما سألوا ليحصلوا أمرا يدركون به الفضل الذي حصله إخوانه. وهذا لا حرج على الإنسان المسلم فيه، لأنه ليس من الحسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم ما السبب؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. هذا هو وجه الزيادة، يصومون يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضل من أموال يسبقوننا بها ونحن لا نستطيع أن نلحق بهم، فما العمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خواطرهم وبين لهم أن أبواب الخير وأبواب البر والقرب من الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في الأموال، وإن كان المال في حد ذاته نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، فإذا أحسن العبد التصرف في هذه النعمة فإنه يكون قد حاز خيري الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث نعم المال الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وكان أغنياء الصحابة من أمثال عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، كانوا يتصدقون بالشيء الكثير، وبعض الصحابة كان ينخلع من ماله كله في سبيل الله، وبعضهم كان يتصدق بنصف ماله. وعثمان رضي الله عنه جهز جيشا بكامله، جيش العسرة جهزه عثمان رضي الله عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. لم يلهه المال الكثير ولم تلهه التجارة عن طاعة الله وعن العبادة وعن الصلاة وعن ما يقرب من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خواطر هؤلاء الفقراء فقال لهم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، يعني من سبقكم في أعمال البر وأعمال الخير، ولا يدرككم أحد بعدكم إن لم يعمل مثل عملكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله. وهذا دليل على أن الفضل والخير والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى في الإسلام ليست مختصة بأحد، من عمل حاز الخير والشرف والفضل. هذا هو الطريق إلى حيازة هذه الأمور، العمل بها، العمل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: إلا من عمل مثله، يعني هذا الأمر لكم ولمن عمل بمثل عملكم، ليس خاصا بالفقراء، ولكن الفقراء أقرب الناس إلى الاستكثار منه والحرص عليه، لأن لهم ليس لهم لأنه ليس لهم سبيل آخر إلى تحصيل الأجر، ليست لهم أموال. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ولم يجعله خاصا بهم، قال: إلا من عمل مثله، إن لم يعمل به إلا أنتم فقد أدركتم الفضل الذي سبقكم به غيركم ولم يلحق بكم أحد، إلا من عمل مثله، إلا من عمل مثله. قال: تسبحون الله وتحمدون، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، 33. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: أليس لكم ما تصدقون به؟ في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى آخر الحديث. ولكن موطن الشاهد في هذا الذي من أجله أورد المصنف الحديث في هذا الباب هو التسبيح دبر الصلوات. وقال العلماء إن المقصود بالصلوات الصلوات المفروضة. فبعد ذلك هؤلاء الصحابة يروى أنهم جاءوا مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكوا إليه، قالوا: سمع إخواننا من أهل الأموال فعملوا بمثل عملنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا من فضل الله، الأرزاق قسمتها بين العباد من الله سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالأغنياء كانوا يحرصون على الخير أيضا، أغنياء الصحابة كانوا يحرصون على ما يحرص عليه غيرهم من المسلمين. فلذلك لما سمعوا بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء بادروا إلى الأخذ بها. فجاء هؤلاء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعوا بمثل ما بما قلت فعملوا بمثل ما عملنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم بعد ذلك الصحابة اختلفوا في مسألة التسبيح، فقال بعضهم نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. هؤلاء الراوي يقول اختلفنا هل التسبيح هذا والتحميد والتكبير هذا يكون مجموعا أو مفردا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فهل تجمع بأن يقول المصلي سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، أم أنها تفرد فيقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 تمام حتى تكمل 100؟ اختلفوا في ذلك. يقول فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، يعني تجمعهن. وورد أيضا في بعض الروايات الإفراد، وعلى كل حال هذا خير كله خير كله، وإن كانت رواية الجمع أرجح، وهي التي ثبتت في هذه الرواية عند الإمام البخاري رحمه الله رواية الجمع، فلا حرج في ذلك. المهم أن يقع التسبيح بهذا العدد، أن يقع التسبيح بهذا العدد. ولكن الراوي يقول اختلفنا فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن حتى يكون منهن 33، يعني على سبيل الجمع على سبيل الجمع. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا من تمام صفة الصلاة أيضا بيان الذكر المشروع الذي يقال بعدها، ومنه التسبيح الذي تقدم في الحديث المتقدم. وفي هذا الحديث حديث المغيرة بيان أيضا لذكر آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتزمه دائما دبر كل صلاة، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا كما تلاحظون أيها الإخوة فيه من توحيد الله والثناء عليه الشيء الكثير، وهذا كله من موجبات رضا الرب سبحانه وتعالى، ومن موجبات إسباغ نعمته، ومن موجبات قبوله لعمل العامل، أن يهتم العبد بتوحيد الله وبالثناء عليه وبذكره بهذه الأوصاف التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الذكر المشروع دبر كل صلاة مكتوبة أن يقول المصلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وهذا بيان للكيفية التي تسرع بالنسبة للإمام من المصلين بعد انتهاء الصلاة، الإمام يستدبر المصلين حال الصلاة، لكن هذا لأنهم يأتمون به يقتدون به في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن بعد أن تنقضي الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بوجهه المصلين، ينحرف من مصلى فيستقبل بوجهه المصلين. وهذا فيه بيان لأن الصلاة التي يشرع فيها الائتمام قد انتهت، حتى إذا دخل أحد إلى المسجد علم أن الصلاة قد انتهت. لكن لو دخل أحد إلى المسجد والإمام قد انقضت صلاته وهو مستقبل القبلة ظن أن الصلاة لما تنقضي بعد، فهذا إشعار بأن الصلاة قد انقضت. وفيه أيضا تأنيس للمصلين عندما يقبل الإمام بوجهه عليهم، هذا فيه تطيب لخواطرهم وتأنيس لهم وبيان لأنه ليس متكبرا عليهم عندما يقبل عليهم بوجهه، هذا فيه تأنيس أيضا للمصلين الذين يصلون معه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب ومؤمن بالكوكب. وهذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والذي يذكر فيه أن هذه الحادثة كانت في الحديبية عندما منع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الدخول إلى مكة لأداء العمرة، منعتهم كفار قريش وبقوا على ذلك أياما حتى تم الصلح بينهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه يقول: فصلى بهم ذات يوم، صلى صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، المقصود السماء المطر، المقصود بالسماء هنا المطر، ويطلق على المطر السماء لأنه ينزل من السماء، كما يقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا